القدس. على الزناد إصبعي وكالجحيم مدفعي، على الزناد إصبعي وكالجحيم مدفعي، وكيف أخشى مصرعي والخلد أبهى موضعي، وكيف أخشى مصرعي والخلد أبهى موضعي. وكل مؤمن معي فيا عواصف اسمعي، يا قدس يا مصر النبي يا موطن الشعب الأبي، يا قدس يا مصر النبي يا موطن الشعب الأبي، إلى ثراك الطيب من مشرق ومغرب، إلى ثراك الطيب من مشرق ومغرب، جئنا لطرد الأجنبي وليس فينا مدعي، الله أكبر انفروا يا إخوتي ودمروا، الله أكبر انفروا يا إخوتي ودمروا، وسعروا وحرروا أوطانكم وكبروا، وسعروا وحرروا أوطانكم وكبروا، فبالجهاد نعبر لقدسنا المروعين. قرآننا لنا هدى ونحن للحق فدا، قرآننا لنا هدى ونحن للحق فدا، إنا ضربنا موعدا ولن نبالي بالعدا، استشهد يا قدس أو أن ترجعي. تفجرت ثورة شعبنا المسلم سنة 1936 على الاستعمار الصليبي البريطاني وضد المؤامرة اليهودية العالمية، وقام بأطول إضراب عرفه التاريخ، وضرب أروع الأمثلة في الفداء والإباء، في الشهادة والتضحية، ونهض شاعرنا ليشارك في شرف الجهاد، وعبر عن ذلك بهذا النشيد، نشيد الفداء. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا الشريك لها غايتان ورود المنايا وليل المنى ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا وليل المنى ومن العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما مخوف الجناب حرام الحما ودون بلادي هو المبتغى فكيف اصطباري لكيد العدو وكيف احتمالي لنيل الأذى وكيف احتمالي لنيل الأذى سأرمي وجوه العدا فقلبي حديد وناري لغا بقلبي سأرمي وجوه العدا فقلبي حديد وناري لغا وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأني الفتى فيعلم قومي بأني الفتى وألقي بها في مهاو الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا Thank you. أشرق القرآن بالفجر الجديد كلما أُلقي منا قابس أشرق القرآن بالفجر الجديد أشرق القرآن بالفجر الجديد أشرق القرآن بالفجر الجديد فلسطيني كبرت بدعوة الإلحاد من صنع الشياطين وأوحى إن صنعناها التوحيد في كل الميادين فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين فلسطيني فلسطيني فلسطيني ولكن في طريق الله والإيمان والدين أهيم الغاية يرمو أرواح فتح الطين أهيم الغاية يرمو أرواح فتح الطين تفجر طرقتي ذهبا غضوبا من براكيني لأنزع حقي المغصوب من أشداق جنيني والغاية الأقصى ورب البيت يحنيني. نشيد يا موطني يا موطني ماذا أقول كأننا أغراب دار أطفالنا متغربون فلا حنان ولا اعتبار يا موطني ماذا أقول كأننا أغراب دار أطفالنا متغربون فلا حنان ولا اعتبار موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني موطني يا موطني ماذا أقول كأننا غراب دار يا موطني فجحافي الغازين من شتى الممالك والديار يا موطني الكيل زاد وزادت البل وانتشار فجحافي الغازين من شتى الممالك والديار نخرت عظام حياتنا وسرت كما يسري السعار موطني يا موطني موطني يا موطني يا رب موطني موطني يا موطني موطني يا موطني. ماذا أقول كأننا غراب دار. نشيد بني الإسلام. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. وأمسى حالنا يزداد سوءا وفرق شملنا حقد وزور. وأمسى حالنا يزداد سوءا وفرق شملنا حقد وزور. وداء الخلف قد أوهى قوانا وبات الشرق تغمره الشرور. وبات الشرق تغمره الشرور. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. فكيف نضل يا قومي طريقا وفي إسلامنا هدي ونور. حملنا النور للدنيا جميعا بقرآن ونبراس ينير. بقرآن ونبراس ينير. بل وفيه شفاؤنا من كل داء وفي أزماتنا هاد بشير. فهيا وارفعوا للحق صوتا عسى بالحق تنشرح الصدور. عسى بالحق تنشرح الصدور. بني الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. بني الإسلام قد دوى النفير منكم نسور. وعين الله تهدي كل جمع على التقوى إلى العليا يسير. على التقوى إلى العليا يسير. بل الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. بل الإسلام قد دوى النفير وفوق ربوعكم شب السعير. وأنت كبير. وقودوا أمة ضلت سراها فمنكم يرتجى أمل كبير. أفيقوا من سبات يا صحابي، فإني يا حماة لكم نذير، فإني يا حماة لكم نذير. بني الإشجار قد ضل المهير، وقد شجت أبي النفس مقتحم جسور، أبي النفس مقتحم جسور. بني الإشجار قد ضل المهير، وفوقهم الشمس السعير. بني الإشجار قد ضل المهير، وفوقهم الشمس السعير. وفوق ربوعكم شب السعير. بني الإسلام قد دوى النفير، وفوق ربوعكم شب السعير. وأمسى حالنا يزداد سوءا، وفر شملنا حقد وزور. وأمسى حالنا يزداد سوءا، وفرق شملنا حقد وزور. وداء الخلف قد أوهى هوانا، وبات الشرق تغمره الشرور، وبات الشرق تغمره الشرور. وصية مجاهد. أنا يا بني غدا سيطويني الغسق، لم يبق من ظل الحياة سوى رمق، وحطام قلب عاش مشبوب القلق. قد أشرق المصباح يوما واحترق، جفت به آماله حتى اختنق. فإذا نفضت غبار قبري عن يدك، ومضيت تلتمس الطريق إلى غدك، فاذكر وصية والد تحت التراب، سلبوه آمال الكهولة والشباب. أنا ما اعتديت ولا ولا ادخرتك لاعتداء. Yeah. سيحدثونك يا بني عن السلام. إياك بنصري هذا الكلام. سيحدثونك يا بني عن السلام. إياك بنصري هذا الكلام. كالطفل يخدع بالمنى حتى ينام. لا تسمع للدواعي والمجرام. لا تسمع للدواعي والمجرام. سيحدثونك يا بني عن السلام. إياك بنصري هذا الكلام. سيحدثونك يا بني عن السلام. إياك بنصري هذا الكلام. كالطفل يخضع بالمنى حتى ينام. لا تسمع للدواعي والمجرام. لا تسمع للدواعي والمجرام. صدقتهم يوما فآوتني الخيام. صدقتهم يوما فآوتني الخيام. صدقتهم يوما فآوتني الخيام. وغدا طعامي من نوال المحسنين يلقى إلي إلى الجياع البائسين. وغدا طعامي من نوال المحسنين يلقى إلي إلى الجياع البائسين. فسلام مكر وأمر تألين حيفا وشممت عن ضوء الشدى الأول صيفا. حيفات إن أما سمعت ألين حيفا وشممت عن ضوء الشدى الأول صيفا. تبكي فإن لمحت وراء الأفق طيفا. سألت عن حيفات إن أما سمعت ألين حيفا وشممت عن أما سمعت ألين حيفا وشممت عن صيفا. تبكي فإن لمحت وراء الأفق طيفا. سألت عن أن تعيش العمر ضيفا. هي لا تريدك أن تعيش العمر ضيفا. هي لا تريدك أن تعيش العمر ضيفا. فوراءك الأرض التي غذت صباك وتعد يوما وتعد يوما في شبابك لو تراك. فوراءك الأرض التي غذت صباك وتعد يوما وتعد يوما في شبابك لو تراك. لم تنسها إياك أبواب المطاع تدعو ولا تجري الأنوار بها عتاب. لم تنسها إياك أبواب المطاع تدعو ولا تجري الأنوار بها عتاب. ترنو ولكن ملء نظرتها عتاب. إن جئتها يوما وفي يدك السلاح فاهتف سليس مع الرواب والبطاع. إني أنا الأنس الذي ضمد الجرى. إن جئتها يوما وفي يدك السلاح وفي يدك السلاح وطلعت بين ربوعها إلا الصباح فاهتف سليس مع الرواب والبطاح. إني أنا الأنس الذي ضمد الجرى. إني أنا الأنس الذي ضمد الجرى. لبيك لبيك لبيك لبيك.